الأهداف الغزل الفكري لإنشاء الفصول المختلطة بين الذكور والإناث. لقد قرأت في الصحف بأن الفئات العامة لتعليم البنات قد درست إنشاء فصول مختلطة للسنة قبل المرحلة الابتدائية، فما رأيكم في ذلك؟ هذا سبيل البارحة ولكن لا يكون إن شاء الله سبحانه وتعالى ولا يكون هذا له تعاطي من قديم من سنوات كثيرة يدعون إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطة، وبعضهم يقول الأولى والثانية، بعضهم يقول الأولى والثالثة لأنه صغار 9 سنين 9 سنين، ولكن مقصودهم ما وراء ذلك، مقصودهم الحداد حتى يكون على وراء ذلك المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي. بعض بعض لهم مقاصد قبيلة ولهم أهداف بعيدة، لكن نسأل الله يبدل كيدهم ويعين عليهم ويكن شرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.